إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في جميع أعمالكم وتصرفاتكم، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، قبل أن أتحدث إليكم عن الموضوع الذي أعددته لهذه الجمعة، يجدر بنا أن نذكر نعمة الله علينا في إنزال هذا المطر ونشكره على ذلك. عباد الله، لقد كنا في أول هذا الموسم، موسم الشتاء، ممحلين من عدم الأمطار حتى دخل اليأس قلوب كثير من الناس ووطنوا نفوسهم على الشدة والكرب، وخاف العاقل منهم عقوبة الله تعالى، ذلك أنه لا يصاب الناس بمصيبة إلا بما كسبت أيديهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فيستغفرون الله ويتضرعون إليه. وبينما القلوب بين الخوف من عذاب الله والرجاء لفضله العميم، إذ أنشأ الله لنا من غيثه وكرمه سحابا، وفتح لنا من رحمته أبوابا، فعم بغيثه جميع أرضنا، فأصبحنا بنعمته مستبشرين وبخيره ورحمته فرحين. فاشكروا الله أيها المسلمون شكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. فنشكر الله تعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض، كما نسأله عز وجل أن يبارك لنا فيما أنزل، وأن يجعله طيبا نافعا، وأن يرسل ما بعده ليكون تابعا وشافعا، ونسأله أن يجعله عونا لنا في أمور ديننا ودنيانا. عباد الله، إن الله عز وجل هو أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فهو الذي يأتي بالخير ويجازي بالحسنات، وهو الذي يدفع البلاء ويرفع السوء ويمحو السيئات، فهو الرحيم أرحم بنا من أولادنا ووالدينا وأنفسنا ومن الناس أجمعين. فوالله لولا الذنوب ومضارها، ولولا الجرائم وآثارها، لم همرت علينا من السماء أمطارها. فالله تعالى حكيم عليم، يمنع أحيانا ليذيقنا بعض الذي نعمل، لنرجع بالتوبة إليه والتوكل عليه والقيام بعبوديته في السراء والضراء، حتى نكون شاكرين في الرخاء صابرين في البلاء. أما الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه فهو عن نوع من أنواع المكاسب المحرمة. عباد الله، لقد أعرض كثير من المسلمين في هذا العصر عن اليوم الآخر، وأحب الدنيا حبا تمكن في القلوب، حتى صارت الدنيا عندهم أكبر همهم ومبلغ علمهم، ولم يبالوا باكتساب المال من أي طريق وبأي وسيلة، فالحلال عند بعضهم ما حل باليد والجيب ولو كان حراما، والحرام عندهم ما تعذر عليهم أخذه، وهذا يدل على عدم خشية الله تعالى في قلوبهم وإعراضهم عن دين الله تعالى. وإذا وصلت حال الإنسان إلى هذا الحد فليتحر عقوبة الله، ولا خير في كسب مورده حرام. وإن المال الذي يجمع من الحرام كالمستنقع القدر. أيها المسلمون، ألا وإن من المكاسب المحرمة الربا، ذلك المال الحرام الذي من أكله مستحلا له فهو كافر والعياذ بالله، لأن تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: لا تأكلوا الربا، وقال سبحانه: وذروا ما بقي من الربا، وقال عز وجل: وحرم الربا، وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ولقد جاء تحريم الربا قبل الإسلام في اليهودية وغيرها. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. عباد الله، وقد توصل كثير من الناس لما علموا تحريم هذه المعاملة، توصلوا إلى أكل الربا عن طريق الحيل، والوسيلة لها حكم الغاية. فالحيلة إلى الحرام حرام، كما يفعله أصحاب البنوك والمصارف المالية وغيرهم، كما يفعله أصحاب البنوك والمصارف الربوية وغيرهم، حيث يتعاملون بالربا الصريح، ويزعمون أن ما يأخذونه من الذي يقرضونه إنما هو في مقابل أتعاب الموظفين العاملين فيه وتكاليف التأثير. والحقيقة أن الحيلة على المحرم لا ترفع التحريم عنه، وإنما هي فعل للمحرم مع زيادة المكر والخديعة لله رب العالمين، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمتحيل على المحرم لا يقصد إلا المحرم، فله ما نوى. ومن التحايل على الربا ما يفعله بعض الناس، وهو ما يسمى بالمعاشرة، وذلك كأن يريد شخص مالا مقداره 100,000 ريال مثلا من رجل آخر، فيتفقان على المعاشرة، كأن يقول الدائن للمدين: أعطيك 10 ب12، وعندما يتفقان يذهبان إلى تاجر لديه بعض الصناديق أو الأكياس من السكر أو غيرها، وحتى لو وجدا عنده أكياس تراب أو سماد يقضيان بها غرضهما لفعلا. فيشتري الدائن البضاعة شراء صوريا ليس له بها غرض سوى الوصول إلى بيع 10 ب12. والدليل على أنه شراء صوري أنه لا يفاصل في الثمن، ولا يقلب السلعة، ولا يفتشها كما يفعل المشتري حقيقة. وربما كانت هذه السلع قد أكل عليها الدهر وشرب، ولم تنقل عن مكانها. وبعد هذا الشراء الصوري يقبضها قبضا صوريا أيضا بعدها أو إدراج يده عليها، ثم يبيع الدائن هذه السلع على المدين بما اتفق عليه من الربح، ثم يقوم المدين الضعيف فيبيعها على التاجر نفسه بأقل مما اشتراها به، ويتسلم النقود منه. فهذا التعامل هو صريح الربا. وهؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه مسلم وغيره. ويدخل بهم الضامن والكفيل. عباد الله، إن الربا الذي حرمه الإسلام نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل، ويدخل بهما ربا اليد وربا القرض. أما ربا النسيئة فهو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو أن يقرضه قدرا معينا من المال إلى زمن محدود كشهر أو سنة مثلا، مع اشتراط الزيادة نظير امتداد الأجل. وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك والمصارف المالية، حيث يدفعون الأموال للشركات والأفراد ومن ثم يأخذون نسبة معينة زيادة على رأس المال. أما ربا الفضل فهو أن يبيع الشيء بنظيره مع زيادة أحد الجنسين على الآخر، مثل أن يبيع كيلا من القمح بكيلين من قمح آخر، وإذا اختلف الجنسان كقمح بشعير مثلا جازت الزيادة فيه بشرط القبض في الحال. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي رواية: فإذا اختلفت هذه الأصناف وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي مقبوضا حالا. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، يزعم بعض ضعفاء الإيمان من مسلم هذا العصر أن الربا المحرم إنما هو الربا المضاعف الذي تكون النسبة فيه مرتفعة، ويستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالنهي إنما جاء مشروطا ومقيدا بهذا القيد. والجواب على هذا أنه ليس لوصف المضاعفة مفهوم، بمعنى أنه إذا كان غير مضاعف يكون حلالا، ولكن لشناعة هذه الصورة في المعاملة نص الله على تحريمها بمفردها، وذلك أن العرب في جاهليتهم كانوا يبيعون الشيء إلى أجل، فإذا حل الأجل قال الدائن للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد الدين الذي عليك. فإذا كان معترا أصبح الدين أضعافا مضاعفة. ولقد أجمع المسلمون على تحريم الربا قليله وكثيره، بدليل قوله تعالى: وحرم الربا، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. عباد الله، وكل فائدة على أنواع القروض كلها تعتبر ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي الشخصي وما يسمى بالقرض الإنتاجي التجاري، فإن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أيها المسلمون، إن كسب الربا في الحقيقة ربح مصطنع لا يدخل في باب التجارة المشروعة، ومن ثم فإن اتخاذ النقود سلعة تباع وتشترى معاملة ملفقة وخروج بها عن غرضها، ذلك أن غرضها الحقيقي هو كونها وسيلة للمبايعة ومعيارا تعرف بها أسعار السلع المختلفة. عباد الله، إن الذين ابتدعوا هذه الفائدة الربوية في البنوك وغيرها هم اليهود عبيد المال، ويقصد من وراء ترويج ذلك بين المسلمين التكسب من أموال المسلمين ومن ثم التقوي عليهم وحرضهم، ويقصد أيضا هدم ركن من أركان الإسلام، وذلك بوضع الأساليب التي تعوق المسلمين عن أداء الزكاة، حيث أن الذي يقبل أن يأخذ فائدة وهي محرمة سوف لا يقدم على أداء الزكاة المفروضة، إذ كيف يتسنى له أن يخرج الزكاة وهي تطهير من مصدر تجتنفه الشبهة إن لم يكن التحريم. كما وأن حرصه على ماله

واستشعروا عظم هذه المعاملة المحرمة. أيها المسلمون، ليس من الإسلام في شيء أن تتخذ ظروف الضعيف الاضطرارية وسيلة للاستغلال والانتهاز للكسب من ورائه، التي هي في الحقيقة مزيد من الألم الذي يعتصر حال هذا الضعيف الذي تطوح به المقادير بين يدي أحد المرابين، فيسأله أن يسحفه وينجده لكي يصلح وضعه المتردي، فينظر إليه ذلك المرابي نظرته إلى صيد ثمين ساقه الحظ السعيد إليه، فيغتنم هذه الفرصة ويستمع إلى شكوى الضعيف المسكين وبكائه الصامت الحزين دون أن تنبعث من نفس البطين ذرة من العطف أو الحنان، ومن ثم يملي شروطه القاسية على ضحيته فيتقبلها مرغما تحت تأثير الحاجة الملحة التي لا تترك له سبيلا للتفكير والاختيار، ويقبض البضاعة بثمن يزيد على ثمنها الأصلي بنسبة الثلث أو ما يقارب ذلك، ثم يذهب ليبيعها بأقل من سعرها المتعارف عليه في السوق، لأنه حريص على أن يقبض الثمن حالا مما يقتضي هبوط القيمة بطبيعة الحال، ولكنه مع ذلك يشعر بالسعادة لزوال الكرب وانفراج الضيق ولو إلى أجل قصير لا يفيد إلا مجرد التسكين، ثم لا يلبث أن يعود القلق من جديد. أجل، فليس من الإسلام في شيء أن يستبيح أصحاب رؤوس الأموال حمى الضعفاء والمساكين الذين يتهافتون عليهم بدافع الحاجة والاضطرار، ولا يتورعون أن يسلبوهم اللحم وينفذوا إلى العظم. أيها المسلم، اتق الله في كسبك ولا تأكل إلا طيبا، واتق الله في معاملاتك، وكن مترفعا عن الوسائل المالية القذرة، وإن كانت موفورة المكاسب فهي سحت، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فالربا وإن كثر فعاقبته إلى قل وذل. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكن أيها المسلم رفيقا ورحيما بإخوانك المسلمين، ولا تسمح لنفسك أبدا أن ترهق أخاك المسلم من أمره عسرا وتزيد من رصيد متاعبه وآلامه. فإذا جاءك أخوك المسلم يوما من الدهر مستسلما سلس القيادك المطية الذلول ينشد معروفك ويبتغي مساعدتك، فلتكن مستهزيا بنور الله ورسوله راجيا ما عند الله والدار الآخرة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. واحذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين. احذروا الربا، فإنه من أسباب لعنة الله ومقته، وهو من أكبر الكبائر التي يستحق صاحبها عذاب النار. تلك المعاملة الخطيرة التي تهدد كيان الأمم خلقيا واجتماعيا واقتصاديا، والتي حمل لواءها اليهود وعملاؤهم من ورائهم، عليهم جميعا لعنة الله. ومن ثم غزت المجتمعات الإسلامية وغير اسمها، ولم يسلم منها إلا من شاء الله. عباد الله، إن التعامل مع البنوك والمصارف الربوية مما عمت به البلوى في البلاد الإسلامية، حتى أصبحت حياة الناس الاقتصادية مرتبطة بها كل الارتباط، وخصوصا الأعمال الكبيرة التي تحتاج إلى المال الكثير. وسأذكر لك أيها المسلم شيئا مما تتعامل به كثير من البنوك والمصارف لتكون على بصيرة من أمرك. أيها المسلم، ليكن في علمك أن وظيفة البنك الأساسية هي تجارة الديون، فهو يقرض بفائدة ويقترض بفائدة، وذلك أن يقوم البنك بعقد صفقة قرض بينه وبين تاجر أو صاحب مشروع أو غير ذلك، بعد الحصول على الكفاية من التوثيق والضمان، نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتكون هذه النسبة على قدر المدة والدفع المحددين لوفاء الدين، وقد تزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الميعاد. ولا شك أن هذه الفائدة هي عين الربا المحرم. أما اقتراض البنك من غيره فهو ما يسمى بالإيداع والحسابات الجارية من قبل الناس، سواء للحفظ أو الاستثمار، وهي في الحقيقة ليست بودائع، وإنما هي قروض يستثمرها البنك أو المصرف لنفسه، فالمستودع في الحقيقة لا يستفيد من الوديعة، وقد يأخذ أجرا على الحفظ وقد لا يأخذ، ولكن لا يمكن أن يعطي أجرا. فاتضح أن ما يسمى بالإيداع أنه يعتبر قرضا، وكل زيادة عليه فهي زيادة ربوية محضة. حتى ما يسمى بالحساب الجاري وإن لم يكن فيه زيادة للمقرض فهو إعانة ومساعدة على الحرام. فعندما تقرض البنك الربوي، أو بالعبارة المتعارف عليها، عندما تودع مالك في حقل ما يسمى بالحساب الجاري، فأنت تساعد البنك على أن يكون تاجرا مرابيا. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإيداع بفائدة أو بغير فائدة يعتبر قرضا. وعلى هذا فودائع البنوك سميت على غير حقيقتها. أيها المسلم، مما تتعامل به البنوك بيع وشراء الأسهم والسندات لصالح الشركات المساهمة والمساهمين، وعلى ذلك نسب معينة من العمولة، ومن ذلك خصم الشيكات والكمبيالات، كما لو كان لتاجر في ذمة آخر مبلغ معين كألف ريال مثلا، وموعد الاستحقاق في تاريخ كذا، فإذا احتاج هذا التاجر لثمن هذه الكمبيالة باعها لآخر قبل حلول الأجل بأقل من حقها، كأن يبيعها ب900 ريال والآخر هذا هو البنك أو المصرف. ومن ذلك الاعتمادات السندية أو المستندية، وهي لاستيراد البضائع من خارج البلاد، كأن يدفع التاجر قسما من قيمة البضاعة للبنك، ثم يقوم البنك بدفع كامل المبلغ للشركة أو المصنع خارج البلاد، ثم إنه لا بد من تسجيل البضاعة باسم البنك حين استيرادها، ثم تحول إلى اسم طالبها بعد أن يدفع ما تبقى من ثمنها، ويتقاضى على هذه العملية عمولة مقطوعة مقابل الخدمة التي قام بها، ثم يتقاضى نسبة ربوية على ما دفعه من مال للشركة أو المصنع. ومن ذلك ما يسمى بخطاب الضمان البنكي، وهو عقد كتابي يتعهد البنك بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، بمناسبة التزام ملقا على عاتق العميل المكفول، كأن يتقدم العميل بعطاء في مناقصة من المناقصات، ويتقاضى البنك على هذا أجرة وعمولة، فهي في الحقيقة لا تخرج عن كونها كفالة غرامية. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بعدم جواز أخذ الأجر في الكفالة المالية، لأنه في حالة عدم وفاء المكفول يكون الكفيل ملزما بالوفاء في حكم هذه الكفالة. ولكن البنك لا ينظر إلى هذا، بل يطالب المكفول بالمبلغ كاملا مع الأجر والعمولة، وهذا من القرض الذي جر نفعا، بالإضافة إلى مطالبة البنك بالفائدة، وهذا لا شك أنه ربا محرم. وهذا التعامل الذي يقوم به بعض الناس يعتبر ضربا من العبث والخيال، بحيث تجد المناقص يقدم ضمانا بنكيا بمليون ريال مثلا، ومع هذا فظروفه المالية لا تمكنه من دفع سوى ربع مليون ريال، وهذا مما يضطره إلى الخضوع لما تمليه عليه البنوك من فوائد بقاء كفالته. والدافع لهذا هو الجشع والطمع والحصول على المال بأي وسيلة، ويترتب على هذا كثير من المشاكل التي ذاق ويلاتها كثير من الناس اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون، كل هذه المعاملات التي ذكرتها والتي لم أذكرها من معاملات البنوك مما يقوم على أساس ربوي، كلها من المعاملات المحرمة وهي سحت، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لذا يجب علينا أيها المسلمون أن نقاطع هذه البنوك مقاطعة تامة إلا لما لا بد منه. أيها المسلم، إن الفوائد التي تأخذها مقابل مساهمتك أو إيدائك في البنك الربوي حرام وسحت، وهي عين الربا، ومما يمحق البركة ويفسد المال إذا خالطت، وتسبب عدم قبول العمل الصالح واستجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. وليكن في علمك أيها المسلم أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أيها المسلمون، احذروا عقوبة الله عز وجل، فإن أخذه أليم شديد. جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصحح إسناده: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، إلى أن قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر: آكل الربا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة أن ينبهنا من هذه الغفلة المستحكمة، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من العلم والهدي المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. واعلموا عباد الله أنه حيث أصبحت الوسيلة في التعامل بالعملة الورقية بدلا من الذهب والفضة فالبدل له حكم المبدل، فإذا أبدلت أوراقا نقدية بجنسها أو بغير جنسها فلا يجوز التفرق قبل القبض. فلو قلت لشخص هذه خذ هذه الورقة فئة 100 اصرفها لي بورقتين فئتي 50 فإنه يجب أن تسلم وتستلم قبل التفرق، فإن تأخر القبض من الطرفين أو أحدهما فقد وقع في الربا. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء وهاء أي خذ وهات يدا بيد. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين، الأول أن يكونا متساويين في الوزن لا يزيد أحدهما على الآخر، والثاني أن يكون ذلك يدا بيد بمعنى أن يسلم كل واحد من الطرفين ما بدا له به قبل أن يتفرقا، فإن زاد أحدهما على الآخر فهو ربا والعقد باطل، وإن تفرق قبل القبض من الطرفين فالعقد باطل وهو من الربا أيضا. وعلى هذا فإذا كان عند امرأتين حلي وأحبت إحداهما أن تبادل الأخرى فلا يجوز إلا أن يوزن حلي كل واحدة منهما فيكونان سواء وأن تتقابضا قبل التفرق. وكذلك ما يفعله بعض تجار الذهب من تسليم الذهب المستعمل المصنع أو غير المصنع واستبداله بجديد مصنع ودفع أجرة للفرق بينهما، هذا العمل محرم، فقد وقع هذا الفعل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن رجلا يأخذ الزيادة نتيجة للصنعة بالذهب ويعتبر ذلك أجرا فمنعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإنما من أراد أن يشتري جديدا وعنده قديم فليبيع القديم أولا بالريالات ثم يشتري ما بدا له من جديد. أما إذا بيع الذهب بالفضة فإنه لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض قبل التفرق، بحيث يقبض البائع الثمن كاملا ويقبض المشتري ما اشتراه كاملا. فلو باع شخص سوارين من ذهب بمئتي ريال وكل واحد يساوي 100 ريال فأعطاه المشتري 100 ريال وأخذ السوارين وقال آتي لك بعد قليل ببقية الثمن، فهذا حرام عليهما ولا يصح البيع إلا في سوار واحد فقط. أما السوار الثاني فبيعه باطل لأن ما يقابله من الثمن لم يقبض. وعلى هذا فالصواغ وتجار الذهب والحلي الذين يبيعون الحلي بالريالات ولا يقبضون الثمن إلى المشتري، عملهم هذا محرم، وكذلك محرم على المشتري، وهو من الربا الملعون فاعله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب هؤلاء يجهلون الحكم في هذه المسألة، ولا نظنهم يتعمدون هذا الشيء إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم إن في التقابض سلامة من الربا ومصلحة للطرفين، فالبائع ينتفع بنقد الثمن ويسلم من مماطلة المشتري أو نسيانه أو إعساره، والمشتري يفك ذمته من الطلب بتسليم الثمن. فاتقوا الله عباد الله، ولا تتبعوا أهواءكم فتضلوا عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فهل نحن منتهون؟ عباد الله، حديثي معكم في هذه اللحظات عن بعض البدائل عن المعاملات الربوية. لقد ذكرنا في الجمعتين الماضيتين خطر الربا على الفرد والمجتمع، وحيث قد علمنا أن أكبر المعاملات في البنوك والمصارف تقوم على الربا، لذا يجب مقاطعة المرابين حتى يظهر صلاحهم وتحسن معاملاتهم. وقبل أن نبين البديل الإسلامي، نريد أن نوضح أن الموظف لدى إحدى هذه المؤسسات التي تقوم على الربا أن دخله منها سحت وعمله حرام لدخوله في الوعيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وكذلك لا يجوز تأجير أو بيع المكان لمن يستعمل فيه محرما كالربا وآلات اللهو ونحوها، لأن هذا داخل تحت النهي الذي قال الله تعالى عنه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عباد الله، من البدائل الإسلامية عن المعاملات الربوية بالنسبة للأغراض الإنتاجية لدى البنوك والأفراد والشركات، فإن الإسلام سد هذه الحاجة بالقرض بدون فوائد. وإذا كانت البنوك والمصارف تتعامل مع غيرها بعقود الودائع وعقود الإنتاج الطويل الأمد، فيمكن أن يقوم ما يسمى بالودائع على عقد المضاربة، ومعاملة الإنتاج الطويل الأمد على عقد شركة الأموال. وكلا العقدين جائز في الشريعة الإسلامية، وذلك أن عقد المضاربة يقوم بين طرفين، أحدهما يدفع رأس المال والآخر يقوم بالعمل فيه وهو المضارب، والربح يكون بينهما مشاعا على حسب ما يتفقان عليه، ولا يكون لأحدهما مقدار معين من المال، وليس للمضارب شيء إلا من الربح، ولا يلحقه شيء من الخسارة إلا خسارة جهده وعمله. وأما خسارة رأس المال فعلى صاحب رأس المال. وإذا ساهم العامل صاحب المشروع بجزء من رأس المال شرع عليه عقد شركة الأموال، وهنا يقسم الربح على أساس النسبة بين قيمة المال الذي قدمه البنك مثلا وقيمة المال الذي ساهم فيه صاحب المشروع، وبين العمل الذي يقوم به صاحب المشروع بنسبة يتفق عليها فيما يخص عمل العامل. أما ما يتعلق بالحاجات الشخصية فقد رغب الإسلام في الإقراض قرضا حسنا، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا الصدد أن يضيق نطاق القروض الاستهلاكية الشخصية في حدود الحاجات الضرورية، فلا مجال للإسراف والتبذير فضلا عن الإنفاق في طرق غير مشروعة. إذ ليس للمقرض منفعة غير طلب الأجر من الله تعالى، وله المطالبة برأس ماله فقط، وهذا يجعل استيفاء الديون سهلا وميسورا حتى على أصحاب الدخل القليل، إذ يمكنهم ذلك بواسطة التقسيط طالما أنه لا يزيد عليهم بالربا على مر الزمان. وإذا لم يجد المحتاج من يقرضه فبيت المال يسد حاجته، وقد نهجت حكومتنا وفقها الله تعالى لكل خير هذا المنهج المشرف، حيث بذلت القروض الكثيرة لغرض الحاجات الشخصية والأغراض الإنتاجية وذلك بدون فوائد، وقد أنشأت مؤسسات لهذا الغرض النبيل في مختلف القطاعات، منها البنك الزراعي وبنك التسليف لمساعدة من يعجز عن مؤونة النكاح ونحوه، وصندوق تمويل المقاولين، وصندوق للاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى العديد من التيسيرات بالآجال والدفع، مما ساعد على نمو حقيقي في هذه القطاعات، وكان له الأثر الملموس على اقتصاديات هذا البلد الإسلامي الكبير. فجزى الله العاملين المخلصين في هذه الدولة كل خير، وأعزهم الله بطاعته، ودحر عدوهم وحاسدهم. أيها المسلمون، لقد رغب الإسلام في القرض الحسن ابتغاء ثواب الله تعالى. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ فإن هذا الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، ولا يتخلف الإنسان عن الاستجابة لذلك إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف الإيمان. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها. والقرض الحسن موقعه أعظم من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث. عباد الله، وإذا رد المقترض المال إلى صاحبه وأتى بزيادة معه من غير اشتراط وإنما غرضه الإحسان والشكر فلا بأس بهذا، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا خيارا رباعيا في بكر صغير السلفة، وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وروى البيهقي في السنن الكبرى أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله تعالى فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: كيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلت، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر سكره، ولك أجر ما أنظرته. وليحذر المسلم المقرض لغيره أن يقبل هدية أو خدمة قبل أن يستوفي حقه من المقترض، فإن ذلك من الربا، لما جاء في الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا إذا كان الإهداء ونحوه مما يجري بينهما قبل ذلك. نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وبطاعته عن معصيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من العلم والهدي المستقيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لكم دينكم وأتم عليكم نعمته وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، هنا حكم يجب التذكير به وتوضيحه بمناسبة فصل الشتاء، وهو المسح على الخفين والجوربين. فالمسح عليهما رخصة من الله تعالى لعباده المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه الإمام أحمد. والمسح بدل عن غسل الرجلين في الوضوء، وهو جائز في السفر والحضر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين، وقد ثبتت مشروعيته في السنة الصحيحة. روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وفي الصحيحين أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ومن المعروف أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء. قال النووي رحمه الله: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وليس من السنة أن يلبس الإنسان ليمسح، قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. عباد الله، يشترط في المسح على الكنادر والشراب أن يكونا طاهرين ساترين للمفروض، أي الكعبين فما فوق، فإن كانت نازلة عن الكعبين أو شفافة أو مخرقة يرى من ورائها الجلد لم يجزئ المسح عليها. ويشترط في المسح أيضا أن لا يدخل قدميه إلا بعد التطهر كاملا من الحدثين الأكبر والأصغر. ويشترط أن لا يخلع ما ابتدأ المسح عليه، فلو ابتدأ المسح على الكنادر أو الجزمات ثم خلعها بطل وضوءه ولو كان تحتها شراب، لأنه لم يبتدئ المسح على الشراب. وهذه مسألة كثيرة الوقوع، بحيث أن بعض الناس يلبس الكنادر وتحتها شراب ثم يخلع الكنادر وقد مسح عليها، يخلعها عند دخوله المسجد أو في المنزل ويبقى وتبقى عليه الشراب. والواجب في هذه الحال أن يمسح على الشراب، لأنها ثابتة بشرط أن تكون سميكة ضافية على الرجل. ومن شروط صحة المسح أن يقع المسح في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس أو من المسح على الرأي الآخر. والمسح يكون في الحدث الأصغر من البول والنوم ونحوهما، أما إذا أجلب الرجل أو حاضت المرأة فعند الابتسال لا بد من خلع ما على قدميه وغسلهما. وصفة المسح أن يضل أصابع يديه بالماء ويضعهما مفرجة على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقيه، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ويبطل المسح بظهور شيء من القدم بعد الحدث أو بتمام المدة ولو كان في الصلاة. هذا. وصلوا على النبي المصطفى، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، امتثالا لأمر ربكم، حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين. اللهم طهر بلاد المسلمين من كل طاغوت وملحد وجبار. اللهم عليك بالمنافقين الذين يحبون نشر الفساد بين المسلمين، والذين يتعرضون لنساء المسلمين ويحرضون على الرذيلة ويبغضون الفضيلة وأهلها. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن كان في سابق علمك أنك لم ترد هدايتهم إلى الحق فشتت شملهم ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم المستشارين الأمناء الناصحين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين وفرج كرب المحزونين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.